الشيخ رحمه الله دعوته كلها في التوحيد، وهو يعرف قدر التوحيد، ولهذا يحث على تعلمه كثيرا، ويقول إنه ما وقع نقص ولا عذاب إلا بالإخلال بالتوحيد. والتوحيد كون العبادة تكون لله وحده فقط، ما يكون فيها شيء لغيره. ومعلوم أن التوحيد يعني من باب التفسير والإيضاح أنه أقسام: قسم يتعلق بأفعال الله وتدبيراته وملكه، وقسم يتعلق بذات الله جل وعلا، وقسم يتعلق بفعل العبد الذي يصدر منه. ولهذا قالوا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الأفعال، أو توحيد الربوبية، أو توحيد الخلق والإيجاد والتصرف، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، أو توحيد القصد والإرادة والنية، وكلها متلازمة. لا يمكن أن يأتي الإنسان بواحد أو باثنين دون البقية فيقبل منها أو يعتبر أنه مسلم، لا يمكن. لا بد أن تجتمع كلها في العبد، يوحد الله جل وعلا في أفعاله وتصرفاته وخلقه، لأنه الملك له كله ولا لأحد معه شيء، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا عدو، فهو المالك لكل شيء. أما قوله جل وعلا مالك يوم الدين، فهذا لأن الخلق كلهم يقرون بهذا، ولا أحد يمكن ينازع فيه، لأن كل واحد منهم أتى ربه فردا كما خلق، لما ولدته أمه، وتركوا ما خولهم الله وراء ظهورهم، وليس معهم شركاء رادع، فأقروا تماما بأن الله هو المالك لكل شيء. لهذا قال يوم الدين مالك يوم الدين. وقال جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فنفسنا نكرة يدخل فيها الملائكة والرسل وغيرهم، ما أحد يملك لأحد شيء، الأمر كله لله أولا وآخرا ومبدأ ومنتهى، ولكن الخلق قد ينازعون في هذه الحياة، نازعون رب العالمين في شيء من ملكه وما هو من خصائصه جل وعلا. أما توحيد الأسماء والصفات فأن يكون الإنسان عالماً بأن هذه تخص الله، أسماؤه تخصه، لا أحد يشاركه فيها، وكذلك صفاته له وحده، لا يمكن أحد من الخلق يكون مشاركا لله جل وعلا فيها. وإن جاءت المشاركة في الألفاظ، الاشتراك في اللفظ، مثل الرحمن الرحيم، مثل عزيز وما أشبه ذلك، فهذا يتميز عند الإضافة أو التخصيص. إذا أضيف للعبد صار له خاصا لا يشاركه الله فيه، وإذا أضيف إلى الله صار خاصا بالله لا يشركه فيه أحد. وهذه ما سلم من الشرك فيها إلا قليل. أما الأولى فالخلق كلهم يقرون بها، يعني التوحيد الأول توحيد الربوبية والتدبير والخلق يقرون بها، ولكن قد ينازعون في شيء من ذلك. وابن آدم أمره عجيب، الله جل وعلا خلقه في أحسن تقويم ولكنه رده أسفل سافلين في عقله وفي فكره وفي أعماله. إذا انقلب إلى أسفل سافلين صارت الكلاب أحسن منه. فالشرك موجود في كثرة في أسماء، في توحيد الأسماء والصفات بكثرة، فالمتكلمون كلهم مشركون، كلهم وقعوا في الشرك لأنهم ما أقروا لله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ورأوا أن الإقرار فيها يكون تشبيه، ففروا من هذا ووقعوا في تشبيه أعظم منه، شبهوه إما بالمعدومات وإما بالناقصات، وهذا هو الشرك. أن تصوروا أشيا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المتكلمون لا ينفكون عن الشرك، يعني الشرك ملازم له، نسأل الله العافية. هذا أمر خطر جدا، لأن الشرك غير مغفور، غير معفو لصاحبه، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا في الأقسام الثلاثة كلها. أما القسم الثالث فهو الذي يتكلم فيه الشيخ هنا، توحيد العبادة، التوحيد الذي يصدر من العبد نفسه. هذا له شرطان، أحدهما أن يكون العمل بما جاء به الرسول، ما في زيادة ولا نقص، والثاني أن يكون العمل لله وحده، خالص لله وحده. وهذان الشرطان مذكوران في آيات كثيرة، كقوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالعمل الصالح هو الشرعي والذي جاء به الرسول، وغيره فاسد مردود. ولا يشرك بعبادة ربه أحد، فهذان الشرطان لازمان في كل عمل يعمله الإنسان، لأن الإنسان عبد لله، يجب أن يكون ممتثلا أمر سيده، مطيعا له، متبعا أمره. فلهذا نقول إن هذا من أهم المهمات، كون الإنسان يعرف كيف يعبد، كيف يتخلص من شوائب الشرك ومشكلاته. حتى العلماء وقعوا في هذا، وقعوا في الشرك، علماء يكتبون في السيرة وفي التفسير وفي شرح الحديث وفي تفسير القرآن وغيره، ويقعون في الشرك. مشكلة، هذه مصيبة مصر. والسبب عدم الاهتمام بهذا. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله محمد خرج على قوم في هذه البلاد في نجد، مشركون مثل الجاهلية الأولى تماما، يقتل بعضهم بعض وينهب بعضهم بعض، يصبح الرجل غني يمسك فقير، يغيرون عليه ويأخذون ماله ويقتلونه. طيب بأي شرع هذا؟ هذا الشيء. الشيء الثاني أنهم يتعلقون على أناس يزعمون أنهم أولياء، يسألونهم، يتوسطوا لهم، يشفعوا لهم، وهذا هو شرك المشركين بعينه، وهذا كثير. ثم تعدى الأمر إلى أنهم يسألون مقبورين أو شجر أو أمكنة يقولون جلس فيها ولي من الأولياء، أو أن هذا المكان لجأ إليه مظلوم فنجأ، ثم يعبدون ذلك الأماكن. قليل قليل من الناس الذي ينجو من هذا، قليل. فبقي حياته كلها يدعو إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا. ولهذا كان إذا قيل له التوحيد فهمناه يغضب، فهمت التوحيد، فهمنا التوحيد. التوحيد يجب أنه يكون هو المسيطر على حياة الإنسان كلها. ولهذا ما تسأم من ترديد هذه الرسائل وهذه الأمور التي في التوحيد، ترددها حتى تفهم تماما، تفهم المقصود. وإن كانت هذه كلها أصلها في القرآن، كلها في إياك نعبد وإياك نستعين، في هذه الآية كلها، ولكن تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى تطبيق، إلى عمل. فلهذا يقول اعلم رحمك الله، اعلم هذه أمر بالعلم، وهذه تقال في الأمور المهمة التي تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى استعداد. أما أمور عادية كذا ما لازم نقول لك علم كذا. ثم الدعاء يدعو للطالب للمتعلم، يقول رحمك الله. ومن رحمه الله علم العلم الصحيح المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من العبر التي يعني ينبغي أن نقف عندها في هذه المسألة، شيء ذكر في القرآن له أمثلة. فموسى عليه السلام بعثه الله إلى فرعون وإلى بني إسرائيل أن يعبدوا الله وحده. فرعون طاغية من الطغاة، تكبر وتجبر وأخذه الله وأهلكه، وأورث الأرض، أرضه ودياره وماله وقومه بني إسرائيل. وشاهدوا الآيات العظيمة مثل العصا، مثل اليد، ومثل غيرها. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء، آيات مفصلات، ولكن استكبروا. فالعصا عصا بيده عادية، خذ من شجرة. أما الخرافات التي تذكر فيها بأن بعض السري ينقلون عن كعب الأحبار وغيره من أهل الكتاب، أمور غير صحيحة. بالعصا عصا عادية أخذها من شجرة، أمره الله أن يلقيها فأصبحت حية، حية أحيانا تكون عظيمة وأحيانا شبه الجان. مش الجان، الجان نوع من الحيات يكون سريع الحركة، مع العظم سريع الحركة. فلما جاء السحرة بحبالهم وعصيهم نشروها في الأرض، ألقى هذه العصا فتلقفتها، قد تلقفتها العصا ولا هو على ما هي عليه. كيف هذا يمكن؟ لا يمكن إلا بآيات الله، بآيات الله جل وعلا. ثم كذلك لما شكى له بنو إسرائيل الظمأ، أمره أن يضرب حجر، حجر يحمل، فانفجر منه 12 عين، لكل سبط من أسباط بني إسرائيل عين من حجر. كل آيات من يشاهدون هذه الأشياء. كذلك لما وصل إلى البحر فالبحر البحر أمامهم وفرعون بجنوده خلفهم. قالوا له إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. أمره أن يضرب البحر بالعصا فانفلق على قد بني إسرائيل طرق يابسة والما يقف كأنه جبال يدخلون تنجون. دخل فرعون فأطبق عليه البحر وأهلكه الله جل وعلا هو جنوده. الآية التي نريد أن نتفكر فيها بعد هذه الأمور كلها يقول جل وعلا وجاوزنا بني إسرائيل وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. كيف يعني هذا يعني يطلبون حجرا ولا صنم ولا شيء يعكفون عليه كما يعكف عليه هذا المشركون بعد هذه الآيات وهم مع نبي كريم يكلمه الله ويأتيه الوحي ثم يقولون هذه المقالة التي هي شرك بالله جل وعلا؟ أليس هذا من العبر التي يجب أن نفكر فيها؟ لماذا قصها علينا ربنا جل وعلا؟ لهذا هذه واحدة. الثانية أن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالتوحيد إخلاص الدين لله جل وعلا في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة خرج إلى قتال هوازن وثقيف الذين كانوا يجمعون له ومعه 10,000 من المسلمين قد يعني أعجبوا بكثرتهم وكذا. المقصود أنه مروا بشجرة كبيرة فقال بعضهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني كما للمشركين ذات أنواط يعني النوط هو التعليق يعلقون بها أسلحتهم حتى تكون الأسلحة جيدة وماضية بالضرب واكتسبت بركة من هذه الشجرة. هذا المقصود. فماذا قال؟ قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني وازن بين هذا كلاهما مع نبي ثم يقعون في مثل هذا. يعني هذا الطلب هم ما فعلوا ولكن طلبوا هذا الشيء وهم يعلمون أنه لا يجوز العمل إلا إذا جاء به الرسول ولهذا قالوا له ظنوا أن هذا أنه أمر مرغوب فيه وأنه ولكن لا بد من إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فلهذا قال اجعل لنا. فهذه من العبر. فكيف إذا بعد عهد النبوة وجاءت أمور كثيرة تلتبس على كثير من الناس ولهذا تجد الآن في بلاد المسلمين في كثير من بلاد المسلمين في مصر وفي السودان وفي الشام وفي العراق وفي الهند والباكستان وغيرها تجد فيها قبور تقصد لطلب الشفاعة ويضع لها نذور حتى نشرت بعض الصحف أنه في سنة من السنوات النذور التي قدمت في شهر رمضان لبعض هذه القبور أكثر من مليونين يعني لماذا تقدم هذه الأموال؟ يطلبون الخير ولكنهم أخطأوا فوقعوا في الشرك لأن النذر عبادة يجب أن يكون لله ما يكون للمقبور ولا يكون لمخلوق وغيره. فعلى كل حال قول إن توحيد أمره مهم. ولي قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، العبادة التي تصدر من الإنسان التي كلف بها. فهذه العبادة يجب أن يكون جاء بها الرسول، وهذا الذي سبق أن الإنسان يسأل عنها، يسأل عنها في قبره. لا بد كل واحد سيسأل عن في قبره عن عبادته: من تعبد؟ من ربك؟ هذا من ربك يعني من تعبد، من هو إلهك؟ ثم بأي شيء تعبد؟ برأيك ولا بالتقليد الذي رأيت الناس يفعلونه، أو بشيء تلقيته من الرسول؟ ولهذا ينقسم الناس إلى هذا في هذا قسمين في الجواب: ما أن يقول أعبد الله ربي وبما جاءني به رسولي، يقال له يعني أصبت وقد علمنا كذا، وإلا يقول: لا أدري، رأيت الناس يفعلون شيء ففعلته. هذا لا يغني شيء، هذا يهلك ويعذب. قال: هو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة كما قالت ثمود عاد لنبيهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني يقول: لا بد أن نتمسك بالشرك، ما نريد غيره، عندك عذاب هاته. وهم من أسهل شيء ولا يساوون شيئا عند الله، لهذا سلط الله عليهم عذابا فأهلكوا عن آخرهم إلا من تبع رسوله. وكذلك غيره، كفار قريش يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هذا عجاب، كونه يدعو إلى الله وحده. المقصود أن الطريقة واحدة عند المشركين، ليس عندهم عقول. ولكن كانوا إذا وقعوا في الشدة لجأوا إلى الله وحده، وقالوا: هذه معبوداتنا وآلهتنا ما تفيدنا في هذا الحال، هذه الحالة. مثل إذا ركبوا في البحر، إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى البر وجاءوا في العافية عادوا إلى شركهم. طيب، الذي ينجيكم في الشدائد يجب أن تعبدوه أيضا في الرخاء، وسوف تأتي الشدة، ولا بد أن يقع الإنسان في الشدائد، وآخر ما يقع فيه سكرة الموت، هي شدائد للشدائد. فهل إذا مثلا جاءه الموت يخلص لله أو يدعو من كان يعبده؟ لابد أن يكون الشيء اللي استولى عليه. فالعبادة يجب أن تكون متلقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يعرف الدليل في هذا. أما أنه يرى الناس يعملون شيء ويعمل، فهذا يجوز أنه يرتاب، يجوز أنه إذا سئل ما يستطيع يجيب، يقول: رأيت الناس يعملون شيء فعملته. فهذا ما يكون موقناً وسالماً من عذاب الله جل وعلا. وقوله: وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، يعني الرسل كلهم جاءوا بإخلاص العبادة لله وحده، كلهم من أولهم إلى آخرهم، أولهم نوح وآخرهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم أرسلوا إلى قومهم بأن يكون الدين لله وحده العبادة التي تصدر منهم ويتلقونها من رسولهم يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. هذا ما أتانا، ما جينا إلى الشبه، لكن يقول هذا هو الأصل، هو أصل الدين الذي يجب. والشرك له أنصار وله علماء يجادلون دونه ويلقون الشبه على أهل التوحيد في مثل هذا. والذين ألقوا الشبه على الشيخ، هذه هي شبه، يقول كشف الشبهات يعني الجواب عنها وإيضاح أنها شبه يجب أن يرمى بها، والإيضاح يكون بالدليل من الكتاب والسنة. هذا الذي ألقى هذه الشبه من العلماء، من علماء الأحساء، ألقى هذه الشبه على الشيخ مجادلة عن الشرك وعن المشركين. هذا يقال له عبد الله بن فيروز، ربما تقرؤون مثلا في الفقه في شرح الزاد، زاد المستقنع، عليه حاشية لهذا الرجل، حاشية جميلة في الفقه، ولكنه الله المستعان في الشرك تعبان. هو الذي ألقى هذه الشبهة على الشيخ، فكل هذا مجادلة دون عبادة الأولياء وعبادة البسطاء الذين يجعلونهم الناس وسائط. وقبل هذا الذين أرسل فيهم نوح عليه السلام لما سمعوا دعوته صار بعضهم يخاف أنه يؤثر على المشركين، فصار يوصي بعضهم بعض بالتمسك بالشرك، وقال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم. هذه وصية بعضهم بعض، لا تذرن آلهتكم، يعني دعوة نوح، آلهتكم التي يعبدونها في الآلهة الأرضية هذه التي بين شجر ومن غيره، الآلهة كثيرة، هذه وصية عامة في الآلهة. ثم جاءت الوصية الخاصة في معبودات خصوها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه يعني يؤكدوا عليها بعدما وصوا بالتمسك بالآلهة عموما، خصوا هذه لها مقام عندهم. هذه معروفة أنها أسماء رجال صالحين، كما يقول ابن عباس كانوا قدوة لهم ثم ماتوا فندموا على ذلك وأسفوا عليه، فجاءهم الشيطان بصورة ناصع. الشيطان يأتي بصورة ظاهرة يشوفونها، كما جاء قريش في عدة مواقف، يأتيهم بصورة رجل معروف، فلان ولا فلان، وهذا شيء معلوم. قال لو صورتهم صورهم ووضعتها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها إذا رأيتموها تذكرتم أعمالهم فعملتم بها واجتهدتم، استحسنوا الفكرة فصنعوها. فلما مضى زمن الشيطان فقيه في إضلال الناس، يعرف كيف يضله، وما زال ونسي السبب. جاء أبنائهم أو أبناء أبنائهم وقال باؤكم ما صنعوا هذه الصور إلا لتكون وساطة بينهم وبين ربهم، يتوسطون بها ويتقربون بها ويسألون، فوقع الشرك. هذا أول شرك وقع في بني آدم. والعجيب أنه بعد ذلك تتابعت الأمم على الشرك، وإن كانت تهلك الأمم، فقوم نوح أهلكوا بالغرق كلهم ولم ينجوا إلا من بالسفينة، ثم الذين في السفينة صار لهم ذريات وأمم، جاءت عاد فأرسل إليهم هود فأبوا أن يتبعوا واتبعوا الشرك. لم يعلموا أن قوم نوح أهلكوا، يعلمون تماما، ولهذا ذكرهم نبيهم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، ولكن تمسكين في الشرك. وكذلك قوم صالح وأمم أيضا ما نعلمها، الله يعلمها، كلهم على هذا المنوال. فإذا ليس عجيبا كون الإنسان يكون مشركا وإن كان عنده علم. لهذا يقول أول الرسل الذين جاءوا الرسال نوح عليه السلام، أرسل إلى قومه لما غلوا في الصالحين. الغلو هو مجاوزة الحد في المدح أو في الثناء أو في العمل. ودوا سواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء يقول رجال صالحين صوروهم وعبدوهم، ولهذا صار من أعظم وسائل الشرك وأسبابه التصوير، الصور، وقد كثر في هذه الأواخر، صار كل يصور، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له صورة يعذب بها في النار ويؤمر بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي الصحيحين يقول جل وعلا من أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، يعني هذا أمر للتعجيز، ما يخلقون شيء، لا ذرة ولا حبة، الحبة التي فيها النبات التي تنبت لا يمكن أخلقها إنسان، من خصائص الله جل وعلا. ومع ذلك من الآيات التي تدل على نبوة نبينا كثرة الأحاديث التي جاءت في التحذير من الصور والوعيد الشديد الذي قال فيه، لأن ما كان في وقته تصوير مثل هذا، ما كان في وقته كذا، ولكن علم ما علمه الله أنه سيأتي في أمته هذا الأمر فحذرهم من ذلك. مع ذلك الآن تجد الجوالات وتجد الكاميرات وتجد عند أتفه الأسباب، بل بدون سبب تصوير، يعني إنسان ينازع ربه جل وعلا، لأن التصوير من خصائص الله، هو الخالق البارئ المصور، والمصور تعالى أنت تصور تصير تنزع الله. وهذه هي الذي يقول من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فهي منازعة لله جل وعلا. يقول مثل بعض الناس يقول هذا عكس، هذا ليس صورة، هذا عكس، يعني إذا كانت هي الحقيقة مثل الفيديو يأخذ الحاضر، هذا ليس تصوير، هذا لقن للموجود الذي هو خلق الله جل وعلا. ولهذا تجد فيه الإنسان نفسه يتحرك ويتكلم، لهذا قالوا هذا ليس تصويرا. التصوير هو الذي يكون بالكاميرات او بغيرها او بالتخطيط او غيره. وثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه انه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان خليفة؟ الخليفة مكلف بهذا: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني معنى هذا أن الرسول يبعث البعوث على هذه طمس السور. ثم قوله طمستها يدل على أنها مخططة تخطيط، ولو كانت مجسدة قال كسرتها، هذا طمستها. طمس يعني المسح، تمسح شيء لأنها تكون مخططة. على كل حال يعني هذا من الأمور التي تقدح في التوحيد، تصوير. وهذه السبب الذي يقول إنه مبدأ الصور القبور والتصوير. يقول: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء، يعني ودوا سواع وغاث بقيت إلى وقته، لأنه كما يقول ابن الكلبي رحمه الله في كتابه، له كتاب سماه الأصنام، ذكر صنم المشركين وذكر حالته، يقول إنه لما كان عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي يكون قائدا للعرب في الحج وغيرها، وهو الذي صار على ولاية البيت، ومن ذلك الوقت وقبله كان الحجاج كلهم أمير يقودهم ويقتدون به. فيقول كان له ري، الري معناه الجني الشيطان الذي يكون مقارنا له ويأتيه ويخبره بأشياء، يقول يعني أنه كاهن من الكهان. جاءه يوما وهو نائم فقال: قم أبا ثمامة، هذه كنيته، قم أبا ثمامة تدب بلامة، واذهب إلى حساح الجدة تجد فيه أصلا معدة، خذها ولا تهب، وانشرها في العرب وادعوها إليها تجب، إلى آخر السجع الذي يقول. فذهب إلى هذا المكان، كان السافي سفى عليها من وقت الطوفان، فحفرها بدلالة الشيطان له واستخرجها ثم نشرها في العرب. فذكر أن كل واحد أطلاه قبيلة من قبائل العرب، صار يعبد. فلهذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي كسرها، يعني كسر هذه الأصنام التي كانت قصده هذا، يشير إلى هذا الذي ذكره المؤرخون منهم ابن الكلبي. يقول: أرسله الله إلى أناس يعبدون، يتعبدون يعني يفعلون العبادة، مثل الصوم ومثل الصدقة ومثل صلة الرحم ومثل الإحسان إلى الفقير وإلى كرم الضيف وغير ذلك، هذا شيء معروف عندهم. وما كانوا يطلبون منهم الناس مقابلة، وإنما يطلبون هذا من الله. وكذلك الحج، كانوا يحجون وكانوا يصومون أيضا، يتصدقون. يذكرون الله أيضا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يطلبون منها الشفاعة، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني ما يملكون شيئا ولا يعقلون تتخذهم شفعاء، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فهذا هو الشرك. ما هو الشرك؟ إنهم يقولون إن هذه الشجرة أو هذا المقبور أو هذا الولي أو هذا الشيطان أو غيره أنه شريك لله في ملكه أو في خلقه أو في غير ذلك، هذا لا أحد يقوله، وإنما يجعلونه وسائط يقولون نحن قوم لنا ذنوب، وهؤلاء لا ذنوب لهم فنحن نتوسط بهم. والأصل في هذا أنهم قالوا نشاهد الكبرى من بني آدم مثل الملوك وغيرهم، إذا صار لك حاجة عندهم ما تذهب إليهم رأسا، تذهب وتطلب من له وجاهة عندهم من يتوسط لك حتى تنجح في مطلبك. فإذا هن يقولون الشرك من تعظيم الله، وما كذا يقولون لأننا ما نسلم. فهم قاسوا رب العالمين على المخلوق الضعيف الذي ما يدري ماذا يدور خلف جداره، فإنما يحتاج إلى من ينبهه ويذكر له الأمور التي يجب أن يفعلها. رب العالمين لا يخفى عليه شيء، أينما كنت اسأل يسمعك ويراك ولا يخفى عليه شيء منه. فهذا من هذا سبب الشرك الذي وأرسله إلى ناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات والسائط بينهم وبين الله للشفاعة. هذا الشرك الذي وقعوا فيه، وليس الشرك في كون هؤلاء يشاركون الله في الخلق والإيجاد. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. يعني أنه هذا كثر انتشر في بني آدم كلهم، والآن يقولون مثلاً الأولياء الذين قبروا في مكان كذا وكذا، مثل الحسين ومثل البدوي ومثل عبد القادر الجيلاني ومثل ومثل ومثل، مملوءة الأرض من هؤلاء. وتجد مثلاً بعض الشياطين يرتزق من وراء هذا وهو يعرف أنه هذا باطل، ولكن رزقه يأخذه من هذه النذور التي يأتي بها هؤلاء الضلال الذين يبذلون أموالهم في سبيل الشيطان، يزعمون أنهم يتقربون إلى هذا. الشرك منتشر. يقول فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، لأن العرب أبوهم إبراهيم، وكذلك أبو اليهود النصارى والروم وغيرهم كلهم أبوهم إبراهيم، ولكن العرب أبوهم إسماعيل ابن إبراهيم، وأولئك أبوهم إسحاق ابن إبراهيم. فإسماعيل وإسحاق هما أبناء إبراهيم وليس له غيرهما، ووهبهما له جل وعلا بعد الكبر. لهذا يقول الحمد لله الذي وهب لي إسماعيل وإسحاق إلى آخر على كبر السن. وكان إسماعيل هو الأول، وإسماعيل ابن أمه، الأمة هذه وهبتها له سارة، سارة هي زوجته. ولما قدم على الجبار المتكبر الخبيث قال له جلساء السوء ودعاة الشر، ما في طاغوت إلا عنده من هؤلاء كثرة، إنه قدم عليك رجل معه امرأة هي أجمل الناس، ينبغي أن تكون زوجتك زوجة لك، يعني الشياطين الذي فاستدعاه. وعلم إبراهيم أنه إذا قال أنها زوجته أخذها، وإذا قال أنها أختي لا يأخذه. فلما سأله قال ما هذه المرأة، قال هذه أختي، وقصده أختي في الإسلام، هذه من المعاريض. ثم لما أتى علم إبراهيم أنه سوف يستدعيها ويسألها، فقال لها إني قلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس في اليوم في الأرض مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني، إذا سألك قولي إنه إنك أختي. استدعاها وسألها، قالت أنا أخته، فمد إليه يده فأمسكت، أمسكت يعني أنه صارت ممدودة ممسوكة ما يستطيع يتحرك بها. فقال أدعي إلهك أنه يفكني ولا تعرض لك بشيء، فدعت يفك، فعاد مرة أخرى، فلما عاد مرة أخرى أمسكت أشد من الأولى. فقال أيضا هذه المرة كذا، فعادت فمدها ثالثة فأمسكت حتى صار يضرب برجله الأرض كذا، فقالت اللهم إن يمت يقول قتلته، يعني تسأل له أنه لا يموت. عند ذلك قال ادعو الله خلصني ولا أتعرض لك بشيء. ثم قال لأبيده ومن عنده أخرجوها عني، أنتم جئتوني بشيطان عباد. ثم أعطاها الجارية، فكان إبراهيم يصلي ويدعو ربه، فلما أقبلت قبل إليها قال ميها ميها ميها ميها، يعني ما الذي صار؟ قالت أخزاه الله أخدم جارية، يعني أن أعطاه لي خادم، ثم وهبتها لإبراهيم، فلما وهبتها له حملت، عند ذلك غارت سارة، وأمره الله جل وعلا أن يذهب بها إلى مكة وليس فيها أنيس ولا حسيس إلى آخر الأمر. المقصود أن هذا هو أبو العرب، إذن العرب أمهم أمة، أما إسماعيل فجاء له يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل الذي تنسب إليه بنو إسرائيل كلهم. ولهذا لو تقرأ القرآن وتنظر مثلا في قصة إبراهيم تجد أكثر ما يمن الله عليه فيه إسحاق ويعقوب، وإسماعيل ما يذكر إلا وحده. لماذا؟ كل القصص في إبراهيم إلا نادرا كلها في هذه، وهبنا له إسحاق ويعقوب، أن يعقوب هو حفيده. السبب في هذا والله أعلم أن إسحاق ويعقوب كلاهما معه في الشام، أما إسماعيل فهو في مكة وحده، وكان يذهب أحياناً يطالع، أحياناً يجده وأحياناً ما يجده كما في قصصه. هذا الشيء. الشيء الثاني أن كل أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب، فكانت المنة عليه في ذلك أكثر، والله أعلم. المقصود أن هذه يعني قوله بعث إبراهيم يدعوهم، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، هذا المقصود به، أن إسماعيل أرسله الله جل وعلا إلى العرب، أرسله رسولا إليه، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فهو أرسله الله جل وعلا إلى العرب، ولم يأتي العرب نبي بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو زمن طويل، ولكنه بقوا على دينه، يعني بقي من بقي على دينه، أو كله غير الدين. أول من غير الدين دين إسماعيل عمرو بن لحي الخزاعي، لما استولت خزاعة على البيت صار الأمر بأيديهم، وهذا هو رئيسهم. ولهذا ثبت في الصحيحين قول الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي في النار يجر قصبة، يعني أمعاءه يجرها، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب وحمى الحامي، يعني جاء بالمنكرات التي دعا العرب إلى عبادتها فصاروا يعبدونها. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما أولا قبل هذا يقول إنه إن المشركين إنهم يعتقدون أن الله هو الخالق المدبر وأنه المالك لكل شيء ولا يشكون في هذا، والأدلة على هذا كثيرة، منها قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، يعني الذي وهب لكم السمع والبصر من هو؟ أمهاتكم ولا آباؤكم ولا أنتم؟ من؟ لا بد أن يقر أنه الله. وكذلك قوله جل وعلا: ومن يخرج الحي من الميت، سواء قلنا مثل الحي المقصود المؤمن الذي يخرج من الكافر، أو مثل ما قالوا أن البيضة تخرج من الدجاجة أو الذي يخرج من الفرخ يخرج من البيضة وما أشبه ذلك، يعني أخرج الحي من الميت، أو نقول مثلا أخرج ابن آدم من التراب، تراب موت ميت، وكذلك البهائم وغيرها، وكذلك النبات، النبات يخرج من موات، ينزل الماء على الأرض ثم تنبت النبات التي الذي مختلف الألوان وطعم، كل هذا إخراجه حي من ميت وغيره، فهذا ظاهر. ومن يدبر الأمر، يعني الأمور التي يدبرها مثل الرياح والسحاب وغير ذلك، من يدبره؟ سيقولون الله، يعني يقرون أنه الله جل وعلا. وكذلك قوله: قل لمن الأرض ومن فيها، الأرض ومن فيها يعنوك إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، يعني وتخافون الله جل وعلا وعذابه، وقل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إلى آخر الآيات في هذا كثيرة جدا. هم يقرون حقيقة بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المالك لكل شيء، ولم ينفعهم. وهذه من الشبه التي تأتينا، يقولون هؤلاء الذين يعبدون القبور وغيره يقرون بأن الملك لله وأنه هو المدبر وأنه المحيي والميت وهو الرازق، فقط هؤلاء قوم صالحين يريدون منهم أن يتوسطوا له، وهذه هي حجة المشركين تماما وهي دينهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمور كلها، وهو الذي يملك السمع والبصر، وهو الذي يخرج الحي من الميت، وهو الذي ينزل الماء من السماء وينبت به النبات الذي فيه حياتهم وحياة بهائمهم. فإذا عرفت هذا فما هو الشرك الذي وقعوا فيه؟ الشرك الذي وقعوا فيه أنهم دعوا وسطاء لهم بينهم وبين ربهم، يطلبون منهم الشفاعة، يشفعوا لهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقربونا إلى الله زلفى يعني نسألهم أنهم يقربونا إلى الله. وهذه هي دعوة المشركين المتأخرين الذين يعبدون القبور الآن، يقولون نعرف أن الله هو الخالق وأنه الرازق ونحن مسلمون نصلي ونصوم ونقول لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله هم ما يعرفون معناها. لا إله إلا الله تبطل أعمالهم ذي لو تأملوها. فنفس الطريقة سلكوها، غير أن هؤلاء أولياء وهم مقربون إلى الله، ونحن نسأل منهم أنهم يتوسطوا لنا فقط. هذا هو الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في جهنم، وإن كان يصلي ويصوم ويتصدق وغير ذلك، لأنه مشرك. وكذلك يقولون أيضا في الملائكة وفي الرسل وفي غيرها ما يدعون رجلا صالحا، قل مثل اللات، اللات على قراءة التشديد، قراءة ابن عباس ومجاهد، تشديد التاء يعني مأخوذ من اللت، وهو الخلط، خلط السويق بالزيت أو بالسمن. يقولون أنه كان هكذا صنيعه، يقدمه لمن يأتي إليه، يقولون من أكل منه سمن فهو رجل صالح. ولكن القراءة السبعية بالتخفيف، والتخفيف معناه أنه مأخوذ، أنه مأخوذ من الله، قتلهم الله، يعني ألحدوا في أسماء الله فاشتقوا له اسما من الله، قالوا اللات يعني الآلهة، الإله اللات، لأنهم يؤنثون معبوداتهم. وهذا من العجب، كيف تكون يكون المعبود مؤنث؟ أنه يعرفون أن التأنيث يدل على الضعف وعلى الرخاوة، ولهذا يسمونها آلهة. وأخبر الله جل وعلا أنها ليس لها من المعنى شيء، إن هي إلا أسماء سميتموها، مجرد أسماء فقط ليس لها من الألوهية شيء، الألوهية كلها لله جل وعلا. قل قاتلهم على هذا الشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، تدعو يعني تعبد، لا تعبد مع الله أحدا، كما قال جل وعلا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء. فجاء بالدين الحق الذي أمر عباده أن يتبعوه. نعم. أحسن الله إليكم. وعرفت أن التوحيد الذي وتحققت أن رسول الله قاتلهم وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، استغاثة كلها بالله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. فإن نعم. هذا يعني يقول ما تعرف حقيقة التوحيد حتى تعرف الشرك، تعرف شرك المشركين أولا، وكونهم يعني أشركوا بعبادة الله جل وعلا فقط، وكانوا يوحدون الله بأفعاله ويعتقدون أنه متفرد بها لا يشاركه أحد فيها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، ولكن هذا لم ينفعهم ولم يجدي عليهم شيء، لأنهم كانوا يجعلون بينهم وبين ربهم وسائط يدعونهم ليشفعوا لهم. هذا هو الشرك الذي كانوا عليه كلهم، وهو الذي يجب أن يتخلص منه العبد، لا يكون بينه وبين ربه وساطة أصلا. والوساطة وساطتان، وساطة حق يجب أن تكون، ولا يمكن معرفة الله جل وعلا إلا بها، وهي وساطة الرسل بين الله وبين عباده، لا بد من الرسل أن يكونوا وساطة بيننا وبين ربنا، نعرف توحيد ربنا وما يلزم لنا يلزم علينا وما يأمرنا به وما يكون مصيرنا بذلك. فهذه وساطة حق، وساطة باطلة، وهي الوساطة في العبادة، أن يكون بينك وبين ربك وساطة في الطلب والإرادة والعبادة. فهذه هي شرك المشركين فيها الذين أشركوا في هذا. وذكر أشياء من ذلك مثل الدعاء، يجب أن يكون الدعاء لله، الدعاء الذي شرعه الله يجب أن يكون لله خالص، وكذلك الذبح يعني القربان التقرب بالذبيحة يجب أن تكون لله، وكذلك النذر إذا نذرت يجب أن يكون خالص لله فقط، ما تنذر لفلان لا لقبر وقبر ولا لملك ولا لرسول ولا غير ذلك. والاستغاثة يجب أن تكون بالله، وإن كانت الاستغاثة بحي قادر إنها جائزة بهذا الشرط، لقول الله جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه وغير ذلك. ولكن الإخلاص أن لا تستغيث إلا بالله، وإن كان هذا جائز بهذه الشروط، بأن يكون المستغاث به حي حاضر يسمعك ويستطيع، أما تستغيث بحجر أو تستغيث بشجرة أو تستغيث بميت فهذا لا يجوز أصلا، هذا من الشرك بالله جل وعلا. وكذلك جميع أنواع العبادة يجب أن تكون كلها لله جل وعلا. يقول عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام بل هم كفار مشركون، وأن قصدهم الملائكة، قصدهم يعني كونهم يدعون الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم فقط، تقرب إلى الله بذلك، يقولون ادعوهم يقربون إلى الله زلفى، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل بهذه الطريقة، وأبى عن الإقرار به المشركون، سواء المشركون القدامى أو المحدثين. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، لأن قولك لا إله نفي للتأله أن يكون واقعا، وقولك إلا الله جعله لله وحده فقط. الأول تنفي، الجزء الأول ينفي والثاني يثبت. فالتأله هو تعلق القلب والطلب والافتقار والالتجاء وطلب النفع والضر وغير ذلك، هذا هو التأله. فإن الإله عندهم، يعني عند هؤلاء المشركين المتأخرين، هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، يعني تطلب منه هذه الأمور، يعني النفع والضر والنفع الغيبي الذي سواء كان نفعا حاضرا ولا نفعا مستقبلا، سواء كان المطلوب نبي ولا ملك ولا دونهما، فلا يجوز أن يكون الطلب إلا من الله جل وعلا وحده. هذا هو الإخلاص الذي أمر العباد به. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي يدعوهم لك. نعم، يعني في زماننا بلفظ السيد، يقول السيد فلان، السيد البدوي، السيد القادري، السيد فلان كذا، يعني عندهم هذا اصطلاح المتأخرين، لأن السيد يجوز إطلاقه على السيد، هو المقدم بالشيء، قدم القوم وغيره، ولكن هم يقصدون بذلك السيد الذي له خصوصية بأن يستجيب النذر أو يكشف الضر أو مثلا يغيث الملهوف أو غير ذلك، بواسطته هو يدعو الله ويعطيك هذا الشيء، هذا مقصودهم بالسيد. نعم. أحسن الله إليكم. فأتاهم النبي يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. يعني هذا الذي، وإذا عرفت هذا الذي أن التأله هو طلب النفع ودفع الضر، طلب طفع الضر وطلب جلب النفع من المدعو الذي يدعى الذي يكون له السيد، وهذا هو معنى التأله، قولك لا إله، لأن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه وتخاف منه وتطلب النفع والدفع منه، وهذا هو اللي يسمونه السر، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. والله جل وعلا أخبرنا أن المشركين يعرفونه، ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عجاب يعني في دينهم، في دين المشركين ونحلتهم التي وجدوا عليها أباءهم، عجاب عندهم، وإلا ليس عجاب، هذا الأمر هو الواقع الذي يجب أن يكون. فيقول لا خير في مسلم يكون أبو جهل ونحوه وأضرابه أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ليس هذا حق. لا خير في مسلم يكون الكفار أعرف منه بذلك. والسبب في هذا أن الكفار أصحاب لغة، القرآن لزم بلغتهم، فهم يعرفون ما خطبوا به مع هؤلاء، ففسدت ألسنتهم وفسدت اللغة عندهم، فلهذا صاروا يأتون بالمتناقضات، يعني يقول لا إله إلا الله ثم يذهب يطلب من المقبور أن يشفع له أو أن يغيثه أو أن، هذه مناقضة تماما مناقضة. ولهذا يعني لا يعرفون من لا إله إلا الله مجرد التلفظ، وهذا لا ينفع لا يفيد. نعم أحسن الله إليكم. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، وهذا ضلال بين. والمتكلمون يقولون هذا، يقول معنى الإله هو القادر على الاختراع، هكذا روي عن الأشعري أنه قال هذا المقالة، قلنا الإله هو القادر على الاختراع. وهذا الذي يقر به الكفار أن الاختراع هو الخلق والتدبير وغيرها، فالإله هو المألوه الذي يؤله ويعبد لأجل النفع والضر، لأجل أن ينفعك ويدفع عنك الضر، الذي سواء كان حاضراً أو كان أمراً مستقبلاً. نعم أحسن الله إليكم. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأول الفرح بفضل الله. الأولى ليس الأول. أفادك فائد أحسن الله إليكم. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك بفائدتين. الأولى الفرح بفضل الله برحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. نعم يعني هذا يقول إذا عرفت هذه المقدمة التي قدمتها، وهذه مقدمة قبل الدخول في الموضوع، الآن ما جئنا الموضوع، الشبه ما جاءت بعد، فهو قدم التوحيد، معرفة التوحيد، لأنه لا بد من معرفة ذلك، ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة الشرك، يعني الأمور تعرف بأضدادها وبضدها تعرف الأشياء. فالذي لا يعرف الشرك ما يعرف التوحيد، لا بد من معرفة الشرك أولا. فكذلك شرك المشركين السابقون هكذا كانوا طلب الشفاعة فقط، يطلبون الشفاعة من المخلوق ويجعلون وسالة بينهم وبينهم ربهم كما سبق. وكذلك تعرف معنى لا إله إلا الله أنها جعلت لإبطال التأله كله الذي يوجد في الأرض، وجعل التأله لإله واحد هو الله جل وعلا، وبذلك تعرف التوحيد وتعرف الشرك. يقول يفيدك هذا فائدتين عظيمتين، أحدهما الفرح، أنك تفرح بدين الله أنه خصك بهذه الخصوصية التي تنجو بها من عذاب الدنيا والآخرة، هذا يعني أمر عظيم ليس سهلا. الفائدة الثانية الخوف العظيم من الشرك، فالشرك أنواع وأمور خفية قد يخفى على كثير من الناس، وقد يقع الإنسان في أنواع منه وهو لا يدري. ولهذا خليل الرحمن الذي دينه دين الحنيفية التي أمرنا باتباعه والتمسك به، يقول واجنبي أن نعبد الأصنام،

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.